بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة؟ فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر بعض من صلوات التطوع التي يتنفل بها العبد لربه جل وعلا. وقبل أن نذكر الأحاديث التي في الباب، ليعلم المرء أن الصلوات كالسور، وأعني بالصلوات أي صلوات التطوع، أنها كالسور تحفظ صلاة الفريضة، وأن المرء كلما عني بالتقرب والتحبب له جل وعلا بهذه الصلوات النافلة، كلما كان أقرب إليه جل وعلا، وكلما كان أتم لصلاته الفريضة. ولذلك فإن المرء الذي يحافظ على النافلة لا شك ولا ريب أنه يكون أتم محافظة على الفريضة. ولذا فإن الحديث متجه للجميع ولطالب العلم بالخصوص أن يحرص على الصلوات التي يتطوع ويتنفل بها لله عز وجل. وليس المقصود بصلوات التطوع الصلوات ذات السبب فحسب، بل إن الواجب على طالب العلم أن يكثر من مطلق النوافل، الصلوات التي لا تقيد بسبب، لا عند وقت ولا عند فعل معين. ولذلك كلما كان المرء أحفظ على النوافل كلما كان أتم لصلاته. والله عز وجل يجزي المرء بنقيض ما يظنه بالعمل، فكما أن المرء إذا بر والديه ظن أن في ذلك شغلا عليه فإن الله يمد عمره بدل ذلك، وكذلك في الحج، فإن المرء إذا حج ظن أن نفقته ستذهب فيخلف الله عز وجل عليه بالمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. وكذلك الصلاة، فإن كثيرا من الناس قد يترك الصلاة لشغل انشغل به أو بسبب عجز وكسل عن القيام إليها. وليعلم المرء أنه إذا قام لصلاة، وأعني بها النافلة بالخصوص، فإن الله عز وجل يورثه خلاف ذلك، فيجد في نفسه انشراحا وفي قلبه أنسا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ أول حديث ذكره المصنف حديث ربيعة بن كعب الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سل. وذلك حينما خدم النبي صلى الله عليه وسلم وقام بحاجته، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. كعب كان شابا حدثا صغيرا، ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال استغرب النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله، فقال: أو غير ذلك؟ فكأنه استغرب هذا السؤال ورجى منه أن يسأل شيئا من أمور الدنيا، فقال ربيعة رضي الله عنه: هو ذاك، لا أريد إلا مرافقتك صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على أن المرء في دعائه الله عز وجل يسأل الله عز وجل أعلى الدرجات. ولذلك لما سمع عبد الله بن مغفل ابنه يسأل الله عز وجل شيئا معينا في الجنة قال: دع ذلك، إذا سألت الله عز وجل فاسأله الفردوس الأعلى، اسأله الفردوس الأعلى. فالإنسان دائما يسأل الله عز وجل أعلى الدرجات وأتم المنازل عنده سبحانه وتعالى. والله عز وجل كريم، ولربما أنزلك هذه المنزلة العالية في الجنة لا بعمل تعمله، وإنما بسبب دعوة، وقبل ذلك هو رحمته جل وعلا بنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. قال رواه مسلم. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى استدل به الفقهاء على أن أفضل أن أفضل نوافل الأبدان أو أن أفضل أعمال الأبدان هي الصلاة، فهي أفضل من الحج وأفضل من الصوم وأفضل من سائر الأعمال الأخرى التي يتطوع بها العبد لله عز وجل. وهذا نص عليه الفقهاء في أول كتاب صلاة التطوع، فقالوا إن أفضل عبادات الأبدان أو أعمال الأبدان الصلاة، وأما الجهاد فإنه يجمع بين عبادة البدن وعبادة المال، فلذا فضل غيره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فيه مسألة أخرى، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذه مسألة أطال عليها أهل العلم، وهو هل الأفضل طول القنوت والقيام أم أن الأفضل كثرة السجود؟ بمعنى، هل الأفضل أن تصلي ركعتين طويلتين تطيل في قيامهما وسجودهما، أم أن الأفضل في حقك أن تقصر هذه الصلوات وتكثر من الركعات؟ والذي قرره الشيخ تقي الدين أن الأمرين يستويان، فكل ينظر بما هو الأصلح لنفسه وما هو الأنسب لحاله فيعمله. فلا نقول إن الأفضل طول القنوت ولا الأفضل كثرة الركعات، وإنما المرء ينظر لنفسه. ولذا نقول أو يفرع على هذا الكلام ما يكون في قيام الليل في رمضان، فإن أحد صور قيام الليل التراويح كما سيمر معنا بعد قليل، فهل نقول إن الأفضل أن تصلي 20 ركعة أم أن الأفضل أن تصلي أقل من ذلك؟ إن تجاوزنا عن فعل الصحابة رضوان الله عليهم وهو حديث سائب بن يزيد، فإننا نقول ندخل في هذه القاعدة، فإنه يستوي طول الركعات مع قصر القراءة، يستوي مع من صلى ركعات قليلة لكن بطول قنوت وركوع وسجود. إذن العبرة بالوقت الذي يؤخذ فيه والخشوع وعدم الإخلال بالأركان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. طيب، نأخذ حديثا حديثا. أول هذه الأحاديث حديث ابن عمر قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح. متفق عليه. قال: وفي رواية لهما إلى الشيخين: وركعتين بعد الجمعة في بيته. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. أول هذه المسائل وهي ما يسمى بالسنن الرواتب. يقولون إن آكد صلوات التطوع السنن الرواتب والوتر، وهناك روايتان في المذهب أيهما أفضل، هل السنن الرواتب أفضل أم الوتر؟ ولكن لا شك أن هاتين الثنتين أفضل الصلوات المتطوع بها. هذه السنن الرواتب سميت رواتب لأمور. لما سميناها رواتب؟ أول ما سميناها راتبة لأنه من السنة المواظبة عليها وعدم الإخلال بها، بخلاف غيرها من السنن التي لا تسمى بالسنن الرواتب وهي مطلق السنن، فإن الأفضل تركها أحياناً، بخلاف السنن الرواتب فإن الأفضل ملازمتها على صفة دائمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنها سميت سنن الرواتب مما يدلنا على أن المرأة يعني يستمر عليها وفي تركه إخلال في عدالته. ولذلك جاء عن الإمام أحمد قال: إن الرجل الذي لا يصلي سنن الرواتب رجل سوء. ونص الفقهاء على أن الذي لا يصلي سنن الرواتب أنه لا تقبل شهادته، أي يتركها بالكلية. وهذا يدل على أن ترك السنن الرواتب على سبيل الديمومة نقص في العدالة والمعنى فيها وإن لم تكن واجبة. قالوا: لأن هذه الرواتب كما ذكرنا قبل قليل كالسور والحصن للفرائض، ومن لازم تركها وعدم صلاتها فإنها أمارة على تركه لبعض الفرائض. أو نقول إن تركه للسنن الرواتب ترك لسنة مؤكدة لازم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها ترك أو فيها نقص في عدالته لمخالفته السنة، إذن هذا الأمر الثاني فيما يتعلق بكونها سنن الرواتب، أن في تركها إخلال بالعدالة. الأمر الثالث ما يتعلق بكونها سنن الرواتب، أنهم قالوا إن السنن إذا فات وقتها فالقاعدة أنها لا تقضى البتة، أنها لا تقضى إلا ما كان من السنن الرواتب فقط. وبعضهم يزيد والوتر، وسنتكلم عن قضاء الوتر في محله، أهو قضاء أم ليس قضاء. إذن الأمر الثالث سميت رواتب لأنها تقضى إذا فات وقتها، وقد ثبت قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة وغيره، هذا الأمر الثالث. إذن هناك أمر رابع أيضا، وهو ما يتعلق بصلاتها في السفر، فإن كونها راتبة ومتصلة بالصلاة هل تصلى في السفر أم لا؟ جاء فيه حديثان أو ثلاثة إن شئت. حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر إلا سنة الفجر والوتر فقط. وجاء من حديث ابن عمر حديثان، حديث أنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في الحضر والسفر، هكذا جاءت في الحضر والسفر، وهو عند الترمذي. نعم الصنعاني في حاشية على العمدة أو على إحكام الإحكام على العمدة جود إسناد هذا الحديث أو صححه. والرواية الثانية أو الحديث الثاني جاء عن ابن عمر أنه لما سئل قال لو أتممت لصليت هذه النوافل، فدل على أنه لا يفعلها، لم يفعلها رضي الله عنه، وهذا لا يكون منه إلا له حكم مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخذ أهل العلم بالجمع بين هذه الأحاديث أمر، وهم قالوا إن رخص السفر على 3 أنواع كما سبق معنا: رخص الأفضل فعلها، ورخص الأفضل تركها، ورخص يستوي فيها الأمران. فالمذهب أن ترك السنن الرواتب في السفر من الرخص التي الأفضل فعلها كقصر الصلاة. الأفضل أن يترك المرء سنن الرواتب بشرط أن يكون محافظا عليها في حال الإقامة، لحديث أبي موسى في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يفعله صحيحا مقيما. فمن لم يحافظ على السنن الرواتب في حضره فلا نقول إن الأفضل في حقه أن يتركها في حال السفر. هذه رواية. الرواية الثانية في المذهب لا، قالوا إن ترك السنن الرواتب من السنن التي يستوي فيها الأمران، أو من الرخص التي يستوي فيها الأمران، فيجوز فعلها ويجوز تركها، لما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما حفظت عنه 10 ركعات في الحضر والسفر. طيب قبل أن نبدأ في المسألة المهمة في هذا الباب، وهي قضية كم عدد السنن، عندنا هنا مسألة مهمة في السنن الرواتب، وهذه المسألة وهي ما يتعلق بوقت السنن الرواتب، متى يكون، ما هو وقت السنن الرواتب. نقول إن السنن الرواتب إذا كانت قبلية فإن وقتها يبدأ من دخول وقت الصلاة. السنة القبلية للظهر يكون وقتها من دخول وقت الظهر، وينتهي بفعل الصلاة، وينتهي بفعل الصلاة، يعني إذا شرعت في صلاة الظهر انتهى وقت السنة القبلية للظهر. والسنة البعدية يكون وقتها بعد الصلاة وينتهي بخروج الوقت. وبناء على ذلك فإن من لم يؤدي السنة القبلية حتى أدى الفريضة فإننا نقول إنه يؤديها بعد الصلاة قضاء لا أداء، ومن فاتته السنة البعدية فإنه يؤديها بعد خروج الوقت قضاء لا أداء. إذن هذا وقت المشروعية فيها. هناك وقت يسمونه وقت أفضلية، وقت الأفضلية، وهذا الذي قال عنه أهل العلم أنه يستحب التعقيب في الصلاة، التعقيد في الصلاة بأن تكون النافلة عقب الفريضة، بحيث أن لا يفصل بينهما إلا طاعة كذكر وما في معنى، إلا أن يكون المرء متجها لبيته مباشرة فإنه يصلي لبيته في بيته. فلو أن المرء سيخرج من المسجد للسوق فنقول إن الأفضل في حقك أن تصليها في المسجد، إن كان متجها لبيته فإن الأفضل في حقه أن يصليها في بيته. سنتكلم عن وقت هل تصلى في البيت أم في المسجد. إذن عرفنا اللي هو قضية التعقيب، أن لا يفصل بينهما. ولذلك قال الفقهاء كما سيمر معنا إن لم ننسى أن صلاة التراويح وقتها بعد السنة الراتبة للعشاء، ما يدلنا على أنها لا تقطع بشيء يعني خارج عنها من شغل أمور الدنيا أو بشيء خارج من العبادات المستقلة كصلاة التراويح. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى في عد السنن الرواتب، فإن هذا الحديث فيه أن السنن الرواتب 10 ركعات فقط، ولنعلم أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أحاديث، حديث ابن عمر هذا، وحديث عائشة، وحديث أم حبيبة رضي الله عنهم جميعا في السنن الرواتب، ولم يرد في السنن ولا في الصحيحين غير هذه 3 أحاديث، وسيذكرها المصنف بعد قليل. وقد جاء في بعضها أنها 10 ركعات كما في حديث ابن عمر، وجاء في بعضها أنها 12 ركعة. فمشهور المذهب أن السنن الرواتب منها فقط 10، المذهب أن السنن الرواتب 10 فقط، وأن الثنتين التي هي قبل الظهر إضافة للثنتين الأخريين أنها من السنن، لكن من السنن غير الرواتب، من السنن غير الرواتب. وبناء على ذلك على المذهب فإن السنة أن تتركها أحيانا 2 ركعات، وإذا فاتتك فإنك لا تقضيها، ما تقضى، لأنها ليست سنة رواتب. إحنا عرفنا قبل قليل ما معنى كونها سنة راتبة. هذا هو المذهب. الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وكثير من أهل العلم، قالوا إن السنة الرواتب 12 ركعة، لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم 10 وورد عنه 12 ركعة، فنأخذ بالأكثر. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم 10 دل على أنه ترك 2 أحيانا، ترك 2 أحيانا، بل إن أمره باللسان كما سيأتي أنها 12 ركعة. وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين، أن سنن الرواتب 12 ركعة، وهذا اللي عليه مشايخنا كلهم على أنها 12 ركعة. هذه مسألة. المسألة الثانية، هنا ذكر المصنف في الرواية الأخرى قال وركعتين بعد الجمعة في بيته. السنة الرواتب قلنا إنها 2 ركعة قبل الفجر، واثنتين أو 4 قبل الظهر، واثنتان بعد الظهر، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء. في قاعدة، وهذه القاعدة صحيحة 100%، أن الجمعة ليست ظهرا وليست بدلا عن الظهر، هي صلاة مستقلة تماما تختلف عن الظهر تماما، ولكن الظهر بدل عنها لمن فاتته أو لم تجب عليه، لم تجب عليه كالمرأة أو فاتته كمسبوق ونحوه. الظهر هي البدل وليست الجمعة بدلا عنها، ولذلك يقولون إن الفروق بين صلاة الجمعة وبين الظهر أكثر من 25 فرق. من هذه الفروق في السنة الراتبة لها، فالسنة الراتبة للظهر قبلها 2 أو 4، وأما الجمعة فليس لها سنة قبلية، سقطت، ما في سنة قبلية. فلو فاتتك 4 ركعات تصليها قبل الظهر ما نقول إنها تقضى بعدها، لأنها ليست سنة راتبة وإنما هي سنة مطلقة. إذن هذا السنة القبلية أذكرتها من باب التبع، لكن الحديث معنا في السنة البعدية. والسنة البعدية في الظهر في الجمعة أيضا غير السنة البعدية في الظهر. إحنا قلنا السنة البعدية في الظهر 2 ركعة، بينما في الجمعة وردت فيها 3 أحاديث. ورد حديث ابن عمر هنا في الصحيحين أنها 2 ركعة، وورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنها 4 ركعات، وجاء من فعل علي رضي الله عنه أنها 6 ركعات. وضحت الآن؟ ورد 3 صيغ، 2 مرفوعتان عن النبي صلى الله عليه وسلم وواحدة موقوفة عن علي رضي الله عنه. كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ فيه مسلكان لأهل العلم وهي المذهب والرواية الثانية. فمشهور المذهب أن السنة البعدية لصلاة الجمعة على سبيل التخيير من اختلاف التنوع، إما 2 ركعة أو 4 أو 6، إن عملنا بقول علي وقلنا إنه له حكم مرفوع، لأن إلا أن توجهها فتقول قول علي مثلا أو فعل علي رضي الله عنه أنه من باب الاجتهاد والفهم منه أو مطلق السنن، لكن يظهر أنها من ملازمة علي رضي الله عنه لها. وهذا الرأي وهو المذهب اللي قلت لكم أن من اختلاف التنوع هو الذي كان يفتي به الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله، فإن يرى أنه تارة تفعل 2 وتارة تفعل 4 وتارة تفعل 6. الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين قال نجمع بين الأدلة، فنقول إنه إن صلاها في المسجد فإنه يصليها 4، لأن الذي روى أنها تصلى أربع إنما هو أبو هريرة رضي الله عنه، ولم يكن يعرف حاله في بيته. وإن صلى السنة البعدية في بيته فإنه يصليها ركعتين، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال وركعتين بعد الجمعة في بيته، فجمع الحديث على اختلاف الحال، ففي البيت تصلى ركعتين وفي المسجد تصلى أربعا وتصلى أربعا. هذا رأي الشيخ تقي الدين، ولكن حقيقة قد يعني كما سنتكلم عن قضية الصلاة السنن في البيت متى تكون، يعني ليس لازما أن تصلى في المسجد، أن تصلى في المسجد. ولذلك ذكر ابن رجب، ذكر ابن رجب أن أهل العلم، يعني ما نسيت الآن حكاها اتفاقا أم لا، يقولون إن الإمام السنة له مطلقا أن يصلي السنة البعدية في بيته، قال حتى الأربع تصلى في بيته، وأظن حكاها اتفاقا لكن نسيت الآن يحتاج إلى مراجعة. إذن الإمام لم يثبت كما حكى ابن رجب أنه يصلي في المسجد السنة البعدية يوم الجمعة، وإنما يصليها في بيته، فالركعتان كما أثبت ابن عمر صلى في البيت، والأربع كما نقل ابن رجب تصلى أيضا في البيت. ولذلك فإن مشهور المذهب هو الذي اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز، والحقيقة أن هذا فيه يعني أعمال لقاعدة اختلاف التنوع، هي قاعدة يعني معمول بها عند جل فقهاء الحديث من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم. إذن عرفنا هذه المسألة وهي مسألة مهمة. عندنا مسألة ثالثة يعني نتكلم عنها الآن بسرعة، وهي قضية صلاة السنن الرواتب في البيت، أهي أفضل أم في المسجد؟ الفقهاء يقولون إن السنن الرواتب الأفضل أن تصلى في البيت لحديث ابن عمر، لحديث ابن عمر رضي الله عنه، ولكن يقولون إن آكد السنن التي تصلى في البيت، آكدها التي يعني هذه السنن الرواتب العشر أو 12 ركعة، آكد السنن التي تصلى في البيت المغرب والفجر، حتى إن بعض أهل العلم كان يقول إنها لا تصح إلا في البيت، ونقلها أحمد ومال له أحيانا، لكن هذه آكدها. الفجر السنة أن تصليها تأكيدا في البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سيمر معنا، وكذا المغرب السنة البعدية، ما عدا ذلك تفعلها في البيت وفي المسجد، لكنها في البيت طبعا. والثالث، الحالة الثالثة ماذا قلنا؟ إمام المسجد، الإمام فإنه يصلي السنة البعدية يوم الجمعة، آكدها أن تكون في بيته، وما عدا ذلك فإنه يجوز الحل، لكن الأفضل أن تصلى في البيت كما هو مشهور المذهب. نعم تفضل شيخ. حديث عائشة، نعم حديث ثاني أحسنت شيخ، وقال ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. هذا الحديث حديث مسلم من حديث ابن عمر يدلنا على تأكيد سنة الفجر القبلية، هذا واحد. الأمر الثاني أنه بعد طلوع الفجر يكون وقت نهي، وذلك قول الجمهور أن وقت النهي من الفجر يبدأ من الطلوع، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا السنن الرواتب فقط، وهي السنة القبلية للفجر فتصلى. وهذا الحديث يدل على أن السنة في سنة الفجر أن تصلى خفيفة خفيفة، وسيمر معنا بعد قليل ما الذي يقرأ فيها. أحسن الله إليكم، يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. نعم، هذا حديث عائشة هو الذي استدل به على الرواية الثانية على أن السنة الراتبة القبلية للظهر أربع ركعات، والمذهب يوجهون هذا الحديث جمعا بينه وبين حديث ابن عمر، يقولون إن ما زاد عن الركعتين القبلية هي من السنن لكنها ليست من السنن الرواتب. ولكن قول عائشة كان لا يدع يدل على الملازمة، وهذه الملازمة لا تكون إلا لما كان من السنن الرواتب، ولذلك نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا عشر وفعل 12 ركعة، وكلاهما يدل على ملازمته لها وهي من السنن الرواتب. صلى الله عليكم، يقول رحمه الله تعالى: وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم، هذان الحديثان حديث عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر استدل به على مسألتين. المسألة الواضحة وهي أن آكد السنن الرواتب ركعتا الفجر، وهذا لا شك فيه لحديث عائشة هنا، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها حتى في السفر، وسيأتي بعد قليل الفضل الذي رتب عليها. الأمر الثاني استدل بهذا الحديث على أن السنن الرواتب أفضل من قيام الليل، أفضل من قيام الليل، لقول عائشة لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وقلت لكم قبل إن أيهما أفضل، الوتر يعني قيام الليل والوتر أفضل أم السنن الرواتب؟ روايتان في المذهب، ويعني الخلاف فقط الأفضلية، وإلا بالاتفاق أن هذين أو أن هاتين الصلاتين هما أفضل الصلوات. الحديث الثاني قال: ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. من الأسرار التي جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر بعض الفضائل لبعض السنن، ولا يذكر فضائل لسنن أخرى، ولا يذكر فضائل حتى للفرائض، حتى الفريضة أحيانا ما تذكر، لكن السنن التي معها تذكر، يذكر فضلها. وهذا يدلنا على أمر أو أمرين. الأمر الأول أنه ليس لازما من عدم ذكر فضل أنه أقل أفضلية من غيره من الأعمال، أو ليس له ذاك الفضل العظيم، لأنه قد يذكر فضل الأدنى ويترك فضل الأعلى وهو الفريضة. ولذلك فإن المسلم يمتثل الأعمال وإن لم يعلم أعمال الصالح، وإن لم يعلم ما هو الأجر المرتب عليها، ما هو الأجر المرتب عليها. هنا في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عظيما في ركعتي الفجر السابقة للصلاة وهي النافلة، فقال: إن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني شيء عظيم جدا جدا، يعني لا تتصور لو تأملت في معنى هذا الحديث كيف أن فيه من الفضل العظيم. قيل إن خيرا من الدنيا وما فيها عند الله عز وجل من حيث الأجر مما يترتب عليه أن من صلى هاتين الركعتين أجر يوم القيامة أكثر مما في الدنيا، مما يكون يملكه أحد الناس. وقيل إنها خير من الدنيا وما فيها باعتبار ثوابها في الدنيا، وذلك أن كثيرا من الناس إنما يمنعه من القيام لصلاة الفجر ولا يقوم إلا عند الإقامة رغبته بالنوم ورغبته بالراحة، ولكنه إذا استيقظ قبل الصلاة لا للصلاة فقط، بل قبل الصلاة لأجل نافلتها، فإنه يكون في ذلك أكمل وأتم قياما من الثاني، وإن كان كل على خير ولا شك. وذاك قال: هي خير من الدنيا وما فيها. وسيمر معنا إن شاء الله أن كل عبادة نافلة إذا كانت بعد نوم فإنها تكون أفضل من غيرها، أي عبادة تكون بعد نوم فإنها أفضل، سيأتي إن شاء الله بعد قليل. سبش. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وأن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم، وفي رواية تطوعا، وللترمذي نحوه، وزاد: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. نعم، هذا حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وهذا الحديث الصلوات أو الركعات 12 محمولة على التطوع، لما جاء في رواية في مسلم أيضا أنه قال تطوعا، أي غير النافلة. قيل إن هذا البيت يبنى لمن حافظ على 12، وقيل بل يبنى للمرء في كل يوم بيت إن صلى هذه الثنتي عشرة ركعة. والمسلم يحسن الظن بربه جل وعلا دائما، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فالعبد يظن بربه الخير، والله عز وجل كريم وجواد ورحيم، وسبحانه وتعالى يأجر المرء على ظنه بربه. وذلك روي عند الديلمي، والأصل أن ما رواه الديلمي كما هو مشهور أن الأصل ما تفرد به جماعة كابن أبي الدنيا والديلمي الأصل أنه ضعيف بشديد الضعف، لكن روي عند الديلمي معناه صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نية المؤمن أبلغ من عمله. قيل إن المراد بنيته ما يعزم على فعله، وقيل إن المراد بنيته هنا هو ظنه بربه، يظن بربه الخير. ولذلك في الفضائل دائما ظن بالله عز وجل أن يثيب الأجر العظيم عليها، فإنك ستقدم على كريم جل وعلا. فإذا كان ذاك الرجل الذي يعني كان يؤخر الناس ويرجع المعسر إحسانا بظنه ظنا بربه جل وعلا فغفر الله له، فما ظنك بمن كان ممتثلا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم متبعا له في هذا الدين الذي أجر الله أو رتب الله عز وجل أجرا عظيما أكثر من الأمم السابقة قبله. هذه مسألة. المسألة الثانية قيل إن هذا الفضل إنما هو مرتب على السنن الرواتب فقط، المقصود به سنن الرواتب. قالوا لأنه في رواية أخرى عند الترمذي كما سيأتي بعد قليل عدت هذه السنن، عدت هذه السنن. وقيل بل إن هذا الحديث مطلق، فكل من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة سواء كانت سنن الرواتب أو من غيرها فإنه يبنى له بيت في الجنة، فإنه يبنى له بيت في الجنة. نعم، عد الترمذي هذه فقال 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. هذه الرواية فيها حديث حبيبة، احنا قلنا ان حديث حبيبة وحديث عائشة اثبتا 4 قبل الظهر، واما ابن عمر فانما اثبت 2 قبل الظهر. بعض اهل العلم الذين يرجحون 12 ركعة قالوا انما ابن عمر حكى ما رأى، وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه 4 التي قبل الظهر في بيته، أو كان يصلي 2 في بيته و2 في المسجد، فدل على أن من حفظ الزيادة مقدم عليه، وخصوصا أن المثبت للأربع هن زوجاته صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة وعائشة رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وللخمسة عنها من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. نعم، هذا الحديث حديث الخمسة يعني أهل السنن وأحمد عنها، أي من حديث أم حبيبة، وهذا الحديث يعني جاء من حديث مكحول عن عنبسة أخي أم حبيبة رضي الله عنها عن أم حبيبة رضي الله عنها عنبسة بن سفيان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها، شوف زادت 4 بعدها، حرمه الله عز وجل على النار. هذا الحديث لما رواه الترمذي حسنه وقال إنه حسن غريب، أي لا يعرف إلا من هذا الطريق، من طريق مكحول عن عنبسة ابن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة رضي الله عنها. ويعني كما قال الظاهر أنه يعني حسن، يعني هذا ظاهر رجاله التوثيق. هذا الحديث لأهل العلم يعني المذهب يرون هذا أول شيء، هذا الحديث فيه زيادة 2 ركعة بعد الظهر، أليس كذلك؟ فيه زيادة 2 ركعة، والحديث حسن كما قال الترمذي، فإن فيه 4 بعد الظهر. فالمذهب يرون أن هاتين 2 ركعة التي هي بعد الظهر زيادة على سنن الرواتب أنها من السنن غير الرواتب، شوف أنها من السنن غير الرواتب، هذا واحد. وأيضا الشيخ تقي الدين يؤيد في هذا فيقول إنها أيضا من السنن لكنها ليست من الرواتب، ليست من السنن الرواتب، وحمل عليها حديث ابن عمر سنذكره بعد قليل. طيب، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. نعم، هذا حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر، صلى 4 قبل العصر، والمراد بالأربع 4 ركعات، سنتكلم عن كيفية صلاة هذه 4 بعد قليل بعدما نتكلم عن صحة الحديث. قال: الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الترمذي كذا ورواه ابن خزيمة وصححه. هذا الحديث الحقيقة تفرد به، لا يعرف هذا الحديث إلا من طريق واحد، وذلك لما حسنه الترمذي قال إنه غريب. هذا الحديث جاء من طريق محمد بن مسلم بن مهران القرشي عن جده عن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا محمد بن مسلم بن مهران اختلف فيه، فوثقه بعض أهل العلم مثل ابن معين، وتوقف فيه جماعة كابن عدي في الكامل، وحكم جماعة من أهل العلم بضعفه، فقد قال أبو زرعة رحمه الله تعالى: هو واهي الحديث، واهي الحديث. ولذلك فإن أهل العلم اختلفوا في تصحيح هذا الحديث بناء على الحكم على محمد بن مسلم هذا، واختلف فيه أهل العلم من حيث التوثيق ومن حيث يعني التضعيف ومن شدة حاله، توقف فيه الأئمة كابن عدي وغيره، أي جاء التوقف حتى قيل إنه يعني ابن حبان قال إنه يخطئ وهكذا، إذن اختلف فيه، فحاله مختلف فيه. ولذلك لأهل العلم طريقتان في التصحيح والتضعيف لهذا الحديث، فمن أهل العلم من ضعفه كالشيخ تقي الدين يضعف هذا الحديث، ومنهم من يحسن كالترمذي وغيره. هذا الحديث المذهب يحملونه على السنن غير الرواتب، فيقولون يستحب للمرء أن يصلي 4 قبل الظهر 4 ركعات، أن يصلي 4 قبل العصر، أن يصلي 4 ركعات قبل العصر. وذلك يقولون إن النهي إنما هو متعلق بالصلاة وليس متعلقا بالوقت، فيجوز المرء أن يتنفل بما شاء قبل الصلاة، ولكن هذه 4 من السنن غير الراتبة. الشيخ تقي الدين يقول: أصلا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وهذه ليست سنة مطلقا، وإنما هي كذا يقول، وإنما هي حسنة، هذه عبارته، وإنما هي حسنة، حسنة، فهي داخلة في عموم الصلاة بين الأذان والإقامة، مطلق الصلاة بين الأذان والإقامة، حديث عبد الله بن مغفل. ولكن يقول ليست سنة، ليست سنة، وسيمر معنا نفس كلامه في قضية السنة القبلية للمغرب، فيرى أنها ليست بسنة، وضعف الحديث. قال وإن صح الحديث، وإن قيل بصحته، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر محمول، أي قبل دخول وقت العصر، فيكون شبيها بحديث أم حبيبة، يعني يصلي أربعا بعد الظهر. وضح التوجيه الثاني؟ فهم يقولون إما أن الحديث ضعيف، أو أنه محمول على أنه مطلق، فإذا قلنا أنه ضعيف فما جاء من الصلاة فيه فإنه محمول على مطلق ما بين الأذان والإقامة، فيكون هو حسنة، ما قالنا غير مشروع، قال هو حسنة لكنه ليس سنة، ما نقول إن هناك سنة قبلية راتبة أو غير راتبة، أو هو محمول على ما قبل صلاة العصر. توجيه ذكر ممن ذكر يعني ما للتصحيح، قال إنه محمول على أنه قبل دخول العصر، أي تكون سنة بعدية بعد الظهر، هو توجيه لأهل العلم، ما الراجح علمها عند الله عز وجل. نعم، تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. نعم، هذا حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه من الأحاديث التي يعني ورد فيها إشكال كما سيأتي معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لمن شاء. قوله صلوا قبل المغرب محمول على قبل صلاة المغرب وقبل دخول الوقت، وقبل دخول الوقت، ويدل على ذلك أنه جاء في بعض روايات البخاري: صلوا قبل صلاة المغرب، فجعل العبرة بالصلاة لا بالدخول. وهذا يعني يورد لأن بعض السلف كان يرى جواز الصلاة في آخر العصر وقت النهي، ولكن هذا غير صحيح، فإن الحديث صريح، وهذا الذي حدث من بعضهم إنما هو خطأ. إذن قوله صلوا قبل المغرب محمولة على أي صلوا قبل صلاة المغرب كما جاء في البخاري بعض الروايات. ثم قال في الثالثة: لمن شاء. هنا مسألة أصولية، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، صيغة الأمر افعل، ثم علقه بالمشيئة لمن شاء، فهل هذه الصيغة تدل على الاستحباب أم أنها تدل على الإباحة؟ واضح الأمر، صيغة الأمر افعل، فإن أضيف إليه إن شئت أو لمن شاء، فهل هذه الإضافة قرينة على صرف الأمر من الوجوب للإباحة، أم أنها قرينة من صرفه من الوجوب إلى الندب؟ إلى الندب. هي روايتان وقولان لأهل العلم، والخلاف فيها مشهور. وعلى العموم فإن كما ذكر صاحب الإنصاف أن عامة، شوف عامة العلماء المذهب، على أن الصلاة قبل المغرب مباحة، مباحة. طبعا الجمهور يرون أنه لا سنة قبل المغرب مطلقا، لا سنة. ولذلك قلت لكم أنهم يقولون يؤذن ثم يقيم، ولذلك يقولون إنه يستحب ألا يطيل في الأذان حتى، ولذلك الفقهاء كلهم بين كاره وبين محرم للسنة إلا من الحنابلة، فإن لهم روايتان، سأذكر رواية ثانية بعد قليل. فرواية تقول إنه مباح، وهذا هو الذي ذكره في الإنصاف، وقال إنه المذهب، قال إنه مباح، قال لأن قوله لمن شاء، لمن شاء يدل على أنه مباح، الأمر يدل على الإباحة، ولأنه، شوف كيف يقولون، ولأنه قول جمهور أهل العلم الكراهة أو الحرمة، فمراعاة لخلافهم نقول بالإباحة، وهذا طبعا نص عليه في الإنصاف. في الكشاف، في كشاف القناع، ذكر منصور، طبعا ليست موجودة في الإقناع وإنما فهم من الإقناع، قال منصور في الكشاف أن السنة قبل المغرب مستحبة، مستحبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فهو أعمل القاعدة الثانية أو الرأي الثاني، أن قوله صلوا للأمر ولما روي أنه فعله، سنتكلم عن ما روي عن فعله له بعد قليل. وضح؟ إذن المعتمد مذهب الصحيح أنها مباحة، والذي نقله منصور أنها مستحبة، وكل الأمرين يعتبر المذهب عند المتأخرين. الشيخ تقي الدين ماذا يقول؟ يقول لا، هي ليست سنة مطلقا، وإنما هي حسنة، يعني جائزة. والحقيقة أن القول بأنها مباحة يعني موافق للرواية التي ذكرها صاحب الإنصاف، القول بأنها مباحة أو أنها حسنة هو الذي قال به كثير من الفقهاء، ومنهم إسحاق بن راهوية فقهاء الحديث. فقد نقل إسحاق بن منصور عن في المسائل أنه سئل إسحاق: السنة القبلية للمغرب سنة هي؟ قال: ليست سنة وإنما هي رخصة. هي رخصة يعني جائزة حسنة، إذا دخلت المسجد تصلي هاتين الركعتين، إذا لم يكن عندك شغل وتعلم أن المؤذن يتأخر تصلي هاتين الركعتين، أو هي داخلة في مطلق عموم الصلاة بين مشروعية الصلاة بين كل أذانين، ولكن ليست سنة مشروعة. ليست سنة مشروعة، هذا هو المتحقق عند الفقهاء الشيخ تقي الدين وإسحاق بن راهوية وأحمد، والمذهب كما قرر صاحب الإنصاف، إلا ما ذكر الشيخ منصور البهوتي أن المذهب استحباب، لكن فيه بعد، فيه بعد كلام منصور حقيقة، لأن ما نص عليه غيره. الترجيح المعتمد إنما هو في المطولات لا في المختصرات. تعليل منصور ما هو عندما قال إنها مستحبة؟ قال: لأنه قال يثاب عليها. كيف يثاب على شيء ليس بسنة؟ فنحن نقول قد يثاب على شيء لكنه ليس بسنة، لأنه ليس مشروعا في ذاته، فيعتبر من المطلقات أو من المباحات أو من الحسنات كما عبر الشيخ تقي الدين، يؤجر عليها لكن لا يلازمها دائما أو يعتقد مشروعيتها. وضحت؟ طيب، إذن هذه مسألة. المسألة الثانية ستنبني عليها الحديث الذي بعده. المسألة الثانية أن الشيخ تقي الدين يقول: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى هاتين الركعتين، وإنما الذي ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلونها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم كما جاء في حديث أنس في صحيح مسلم. لكن يشكل على ذلك، على كلام الشيخ تقي الدين، الرواية التي جاءت في عند ابن حبان في صحيحه يسمى التقاسيم والأنواع، نفس حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه، ومن نفس الطريق الذي رواه البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، بل إن ابن حبان روى هذا من طريق ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح، عن عبد الوارث بن عبد الصمد، عن ابن عبد الوارث عن أبيه عن جده، جده هو الذي روى من طريقه البخاري هذا الحديث، فهي على شرط البخاري تماما، والذين رووه رجال ثقات لا شك. ولكن يشكل على هذا الحديث، يعني نفي الشيخ تقي الدين نفاها، يقول لم يثبت أن سلم ثبت رواها، يبدو أنه لم يطلع على هذه الرواية التي عند ابن حبان. ولذلك فإن ابن ملقن لما ذكر حديث ابن حبان قال: وهذه فائدة جليلة، ذكر في البدر المنير، قال: هذه فائدة جليلة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها يدل على أن الوقت موسع، وأن قول الجمهور غير الحنابلة أنه لا تشرع السنة القبلية قول ضعيف جدا، قول ضعيف جدا. النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت أنه صلاة فلا شك، كيف تقول غير مكروه أو محرم؟ لكن هنا قاعدة ذكرها ابن رجب، وهذه قاعدة الحقيقة يعني من رجل يعلم العلل. ابن رجب يقول إن صاحبي الصحيحين وأهل السنة العموم، لكن الصحيحين بالذات، إذا وردت زيادة في حديث رووه، حديث رواه صاحب الصحيحين بخاري ومسلم أو أهل السنة عموما، إذا رووا جاءت زيادة ولم يذكراها وينبني عليها حكم، ففي الغالب الأعم أن لها علة، ما يتركها صاحب الصحيحين إلا ولها علة. أعيد، معذرة الشيخ، أنا والله اليوم أعيد الكلام. إذن هذه الرواية، رواية ابن حبان، نقول قبل قليل إنها على شرط مسلم، عفوا شرط البخاري، هي على شرط البخاري، والبخاري رواه من نفس الطريق، بل إن ابن حبان رواه من طريق يعني جليل، وهو من طريق ابن خزيمة عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبي عن جده، وجده هو الذي رواه من طريقه البخاري. لكن هنا مشكلة، هذه الزيادة ظاهرها الصحة ولا يعرف لها علة، بيد أن ابن رجب ذكر قاعدة أن كل زيادة في حديث رواه صاحب الصحيحين وكانت هذه الزيادة فيها يعني حكم أو معنى، فإذا لم يكونا قد روياها فإن لها علة، ما تركوها عبث، ما ترك البخاري ومسلم وأصحاب السنن عبث، لابد أن لها علة، لابد أن لها علة. ولنعلم أن هذه العلل يعني جدار عظيم إنما يتكلم فيه الأئمة، وأحيانا قد ترى العلة تقرأها تظنها سهلة كما سيمر معنا بعد قليل، وهي جليلة، ولذلك هي صنعة معرفة العلل. وأغلبنا بالأغلب الناس في هذا الزمان إلا النادر ربما في الحديث والحديثين إنما هم عالى على الأئمة كالبخاري والترمذي والدارقطني والأئمة في العلم. ولذلك يعني نفي الشيخ تقي الدين لها مع ثبوتها ظاهر السند وترك صاحب الصحيحين لروايتها يدل على أن في النفس منها شيء. لكن على العموم نقول هي ثابتة عن الصحابة كما سيأتي بعد قليل حديث أنس ما يدل على مشروعيتها. هي مشروعة لكن هل هي مشروعة لذاتها قبل المغرب دائما أم أنها بين كل أذانين؟ هذا هو النزاع كما ذكرت لكم قبل قليل. سمشير صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أنس رضي الله عنه كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، يعني بهم يعني الصحابة رضوان الله عليهم، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا. هذه الجملة مهمة جدا، لأن الأصوليين يقولون إن الصحابي إذا نسب الفعل لوقت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يراهم أو علم بهم فإنه فيه خلاف، أهي من السنة التقريرية أم لا؟ مثل حديث أبي سعيد كنا نعزل والقرآن يتنزل فلم ننهى، لكن هذه الزيادة تقطع كل يعني نزاع في الأمر، وأن هذا من السنة التقريرية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم وأقرهم فلم ينههم عليه الصلاة والسلام. قال فلم يأمرنا ولم ينهنا. أيضا هذا الحديث أنس طبعا قوله فلم يأمرنا يدل على عدم السنية، وإنما هي رخصة أو مباحة أو هي حسنة باختلاف عبارة أهل العلم، مباحة الحنابلة، رخصة إسحاق بن راهوية، الشيخ تقي الدين يقول هي حسنة، المعنى متقارب. هذا الحديث أيضا مشكل، مثل ما قلنا الإشكال في كون النبي صلى الله عليه وسلم صلىها أم لا مشكل فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه قد ثبت عند أبي داود قال ابن الملقن بإسناد حسن أن ابن عمر رضي الله عنهما، وابن عمر معروف في عنايته بالسنة وحرص عليه، قال ما رأيت أحدا صلى قبل المغرب ركعتين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مشكل، يعني ابن عمر ينفي وأنس يثبت، فهو محل إشكال. ولذلك لا تعجب عندما يستشكل ذلك أهل العلم، حتى إن الإمام أحمد مرة لما ذكر له هذه السنة، السنة القبلية، قال ما فعلتها إلا مرة واحدة حينما سمعت الحديث، حينما سمعت الحديث. وهذه يفيدنا مسألة: كل سنة تسمع بها افعلها ولو مرة. ما قلت لكم إن أحمد يقول اخضب ولو مرة؟ أي سنة تسمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم افعلها ولو مرة، مرة واحدة، يعني لتكون ممن ينادى يوم القيامة بهذه السنة، ربما نودي بأهل السنة فتكون ممن فعلتها. فذلك ما فعلتها إلا مرة حين سمعت بهذا الحديث. ثم قال فيها أحاديث جياد، يعني فيها أحاديث جيدة الإسناد ولكنها متعارضة. وهذا الذي يجعل يبدو العلة عند البخاري ومسلم أنهما لم يثبتا كون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، لأن ابن عمر أنكرها وأنس لم يثبتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نقول إنه في حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه إثباتها؟ لذلك لعل هذه هي العلة، لعلها. معلوم أن أهل العلم يعلون كثيرا بالمعنى، وهذا باب عظيم جدا وهو الإعلال بالمعنى، لكن ليس لأحد الناس، يتكلم البخاري به، أحمد، علي بن مديني، أولى الأمة أقبله، أما أحد الناس هذه مصيبة، لأن هدم لبعض الأحاديث. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. نعم، هذا الحديث يدل على أن ركعتي الفجر، أو حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين، يخفف أي يخفف طولهما، لا أنه يخفف بترك الطمأنينة، اللتين قبل صلاة الصبح وهي السنة القبلية، حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، لأنها رضي الله عنها، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه في القراءة ثلاثة أوجه، كما نقلها ابن البنا الحسن بن أحمد بن البنا الحنبلي من علماء القرن الخامس صاحب المقنع له كتاب التجويد، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه في القراءة ثلاثة أشياء: الحدر والقراءة السريعة، والترجيع القراءة مع الترديد بعض الآيات والهذا وليس دائما، وقراءة الترسل. فهنا عائشة رضي الله عنها قالت إني خشيت أنه لم يقرأ إلا بفاتحة، يعني حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، خشيت أنه لم يقرأ بها بناء على قراءة الترسل، وإلا فإنه قد قرأ بها بقراءة الحدر وزاد على قراءة أم الكتاب كما سيأتي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر، أي الركعتين اللتان في الركعتين اللتين تكونان قبل صلاة الفجر وليس في الصلاة نفسها، قرأ: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهاتان الصورتان تسمى من النظائر. وقد ذكرت لكم قبل أن بعض أهل العلم كابن حجر كما نقل عنه السخاوي جمع السور النظائر، وهي التي تقرأ في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. فمن السور النظائر قل هو الله أحد، وعفوا قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. من النظائر سبح وقل يا أيها الكافرون. من النظائر الضحى والزلزلة والقارعة، وهكذا الضحى والشمس، سبح والغاشية. هذه تسمى نظائر، تقرأ في ركعة وفي الركعة الأخرى تقرأ معها من باب النظائر. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. والحديث البخاري من مفاريده وليس في مسلم. هذا الحديث اختلف في إسناده على ابن شهاب، محمد بن شهاب الزهري الإمام المشهور الذي عليه مدار الحديث. وهذا الاختلاف كان في لفظ الحديث، سنتكلم عنه بعد قليل. فإن مالكا روى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من قيام الليل، شف فرغ من قيام الليل، اضطجع على شقه الأيمن. إذن كان اضطجاعه متى؟ بعد قيام الليل، قبل طلوع الفجر. ورواه كثير من أصحاب ابن شهاب، كمثلا ابن أبي ذئب والأوزاعي وشعيب ويونس وغيرهم، رووه باللفظ الذي ذكره البخاري: كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع اضطجع. هنا يأتي مسألة مهمة في قضية كيف نجمع بين الروايات إذا اختلف في الاختلاف. في بعضهم ذكر قاعدة كما نقلها ابن القيم، أنه إذا اختلف على إذا اختلف أصحاب الزهري قدم مالك، كذا يقولون. ولكن الحقيقة أن بعضا أظن يحيى بن سعيد، نسيت الآن من عهد قريب، أظن قال إن أوثق أصحاب الزهري هو شعيب، إضافة لأن شعيب قد روى عنه، يعني روى أيضا معه عدد كبير من الرواة. فالصحيح هي ما قدمه البخاري أن اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بعد ركعتي الفجر وليس بعد قيام الليل. نحن نذكر حديث ثاني ثم نذكر الفقه. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. نعم، هذا حديث أبي هريرة بمعنى الحديث السابق، لكن فيه أمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع، وهذه اللام لام الأمر، فليضطجع على شقه الأيمن أو على جنبه الأيمن. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، أي صححه الترمذي. لكن الحقيقة الإمام أحمد كما نقل عنه ابن هانئ مال لتضعيفه، وكذا ضعفه الشيخ تقي الدين وأعلاه بتفرد عبد الواحد بن زياد به. وقد قال الشيخ تقي الدين: إن عبد الواحد بن زياد قد غلط، أو قد غلط، نعم قد غلط بكسر اللام، قد غلط في روايته لهذا الحديث. وذلك فإن عدد من أهل العلم ضعفوه، ومنهم الإمام أحمد كما ذكرت لكم. هذا الحديث والذي قبله فيه مسألة، وهي قضية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. طبعا من باب الذكر فقط، ابن حزم أبو محمد توفى سنة 456 مشهور الظاهري، أخذ بظاهر الحديث الثاني إن قلنا بصحته، مع أنه ضعيف، ضعفه أحمد أو مال لضعفه أحمد، والشيخ تقي الدين بين ضعفه. قال إنه يؤخذ بظاهر النص، فيرى وجوب الاضطجاع بعد ركعة الفجر. وهذا قول حقيقة يعني لم يقل به أحد قبله، لم يقل به أحد قبله، بل إنه قد ثبت عن بعض الصحابة أنهم تركوه وأنكروه، كابن عمر أنكر الاضطجاع، فكيف نقول بوجوبه؟ ابن عمر من أحرص الناس على السنة والملازمة. طيب، إذا ما حكم هذه السنة؟ فيها روايتان في المذهب. فمشهور المذهب أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة مطلقة، سنة مطلقة، هذا هو المذهب. استدلوا على ذلك قالوا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله عدد من الصحابة كأبي موسى الأشعري ورافع وأنس رضي الله عن الجميع فعلوا ذلك، فقالوا إنها سنة مطلقة. واختار الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية أنها لا تكون سنة إلا لمن قام الليل، من قام الليل فقط، لأنه إذا قام الليل فإنه يكون متعبا ومجهدا وطال في قيامه وقعوده وجلوسه وسجوده، ففي حقه يشرع الاضطجاع، في حقه يشرع الاضطجاع فقط. وأما من قام أصلا لصلاة الفجر أو كان أوتر في أول الليل فإنه لا نقول إن في حقه سنة هذا الاضطجاع. ما الفرق بين الأمرين؟ هو في الحقيقة هل الحكم معلل أم ليس بمعلل؟ من قال إنه ليس بمعلل أخذ بظاهر النص فقال إنه يضطجع دائما، ومن قال إنه معلل الشيخ تقي الدين قال إنه معلل بتريح البدن ويعني الإجمام النفس، فقال إن كان قد قام الليل وقد تعب فإنه يضطجع اضطجاعا قبل بين الصلاة وبين السنة وبين الصلاة. نعم. طبعا ابن عمر كما سبق قلت لكم أن ابن عمر أنكر أنه يضطجع بعد الركعتين، وإذا كان يمنع منها رضي الله عنها يدل على عدم الوجوب، لا شك يدل على عدم الوجوب. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة وصحه ابن حبان: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال نسائي: هذا خطأ. نعم. هذا الحديث حديث يعني من الأحاديث التي بني عليها الكثير من الأحكام، وخاصة الرواية الثانية، لأن سيختلف في تصحيحها. نبدأ بالحديث الأول وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. قوله مثنى مثنى أي يسلم من كل ركعتين، هذا التفسير هو الذي فسره به ابن عمر رضي الله عنه راوي الحديث، ففسر معنى مثنى مثنى أي يسلم من كل ركعتين، هذا واحد. قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة. هذه الجملة، لأننا سنرجع للجملة الأولى فقهها، هذه الجملة تدلنا على أن أقل الوتر ركعة، أقل الوتر ركعة. وهل للوتر أكثر من ركعة أم لا؟ سأشرحها بعد قليل، انتبهوا لسؤالي. أقل الوتر ركعة هذا لا شك، لكن هل يمكن أن يكون الوتر أقل من ركعة؟ ثلاث وخمس، هذه مسألة دقيقة سأذكرها بعد قليل بعدما أذكر القاعدة. نعم. قال: صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، أي ما سبق. قال: وللخمسة وصححه عن ابن حبان أو وصححه ابن حبان بلفظ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، قال النسائي: هذا خطأ. طبعا الرواية الثانية قبل الأذان، كم بقى الأذان؟ دقيقة أجيب بسرعة. هذا الحديث الرواية الثانية نأخذ يعني الحديث في إسنادها ثم ننطلق للحكم بعد أو الأحكام بعد الصلاة أو بعد الأذان. هذه الرواية جاءت من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنهما. بعض أهل العلم صححه كابن حبان نظر لظاهر الإسناد، وكثير من أهل العلم بل إن المحققين من أهل العلم كلهم على تضعيفه، وهي زيادة إيش؟ زيادة النهار، واختلفوا في سبب إعلاله وتضعيفه. فالترمذي مثلا أعله بالاختلاف، شف أعله بالاختلاف على شعبة، فإن شعبة رواه عن يعلى عن علي الأزدي، أعله بالاختلاف على شعبة، فقال إنه تارة روي عنه مرفوعا وتارة موقوفا، فدل على ضعفه. ولذلك الإمام أحمد قال: كان شعبة يتهيب هذا الحديث، فدل على الاختلاف فوق شعبة. هذا الأمر الثاني، هذا الأمر الأول في إعلاله. الإعلال الثاني أن بعض أهل العلم أعلوه بتفرد علي الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا الإعلال هو الذي أعله به يحيى بن معين، فإنهم قد قالوا إنه قد روى هذا الحديث عن ابن عمر 15 نفسا كلهم يقولون صلاة الليل مثنى إلا علي الأزدي وحده، فإنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مثنى مثنى. إذن هذا الأمر، العلة الثانية. العلة الثالثة أن أحمد أعل هذا الحديث بأن ابن عمر رضي الله عنه خالفه، فقد ثبت أنه صلى أربعا في النهار سردا، سنتكلم عن فقه بعد الصلاة إن شاء الله بعد الأذان، فأعله بمخالفة ابن عمر له. والأمر الخامس هو ما أعله به الشيخ تقي الدين، أو الأمر الرابع عفوا، الأمر الرابع أعل الشيخ تقي الدين هذا الحديث من حيث المعنى بتتمة الحديث، وهو قوله فإن خاف أحدكم الصبح فليوتر بركعة. قال كيف يقول صلاة الليل والنهار ثم يقول الصبح؟ ما يدل على أن السياق الحديث إنما هو في الليل. إذن عرفنا أن الحديث له أربع علل نقلت عن الأئمة كأحمد ويحيى بن معين والترمذي والشيخ تقي الدين. في المقابل فإن بعض أهل العلم قد صححه، وممن نقل تصحيحه نقل تصحيح البخاري له، ونقل الميموني عن الإمام أحمد أنه قال إسناده جيد، إسناده جيد، ولكن لما أشكل عليه تعارض الحديث قال لكن نحن نتقيه لا نعمل به، نتقيه. ولكن غير من أهل العلم يحيى ترمذي أعلوه من حيث العلل الآخر. ولذلك غالب أهل العلم الحقيقة المحققين على أن الحديث ضعيف وهي زيادة النهار. نبدأ يمدينا ولا نقف؟ طيب نأخذ الأذان. في سؤال شيخ؟ أيوه. سم شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنه أربعة. لماذا ذكر شعبة؟ الاختلاف عليه كما أعله الترمذي، وعلي الأزدي هو الذي تفرد من دون 15 راويا عن ابن عمر بزيادة النهار. علي الأزدي ثقة، الأزدي ثقة ولكن تفرد به، ولكن قلت البخاري نقل عنه، نقل عنه تصحيح الحديث. سمي شيخ عبد الرحمن ترى ما أسمعش راتبة الفجر يقضيها دائما، سنتكلم عن قضائها، لكن ندخل الآن. عندنا قاعدة أن الذي يقضي السنن هو من حافظ عليها، كان محافظا عليها هو الذي يقضيها، لأن قلنا راتبة يحافظ عليها، ما تسمى راتبة إلا أن تكون محافظا عليها. الذي في كل يوم شيخ تفوت سنة الفجر بلا إشكال وبلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يقضيها، لأنها ليست راتبة في حقه، ما حافظ عليها، ما داوم عليها. ولذلك نجد حقيقة كثير من المساجد بعض الناس بعد كل صلاة فجر يقوم ويصلي ركعتين، نقول أنت أخطأت خطأين. الخطأ الأول أنك قضيت ما لا يقضى لأن في حقك لا تقضى، الأمر الثاني أنك صليت في وقت النهي، وعامة أهل العلم أن القضاء إنما يكون في وقت غير النهي بعد طلوع الشمس بإذن الله. نعم. قبل أن نبدأ في شرح هذا الحديث عندنا مسألة مهمة جدا، إذا فهمت هذه المسألة، مسألة سهلة جدا لكن إذا فهمتها نحل كثير من الإشكالات الموجودة في أذهان بعض طلبة العلم. نقول إن صلاة الليل ما هي؟ صلاة الليل هي كل صلاة يصليها المرء من بعد صلاة المغرب، بل بعض الفقهاء يقول كل صلاة تصلى من حين دخول المغرب، وعلى ذلك فإن السنة القبلية ذكرنا قبل قليل نزاع فيها داخلة في قيام الليل. إذن كل شيء في وقت الليل غير الفريضة هو من قيام الليل، كل شيء تصليه داخل في قيام الليل. من قيام الليل ليس هو قيام الليل، من قيام الليل صلاة التراويح. وذلك قبل أن ننتقل للتراويح، ما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يحيون ما بين العشاءين هو داخل في قيام الليل، لأنه من قيام الليل، فهذا وقت قيام الليل. من صلاة من قيام الليل التراويح، التراويح من قيام الليل، ولكنها مخصوصة من حيث الوقت، فإن وقتها بعد صلاة العشاء، وعلى الأفضلية بعد السنة الراتبة للعشاء. إذن التراويح من صلاة الليل، من صلاة الليل. في صلاة أخرى غير صلاة الليل أو هي جزء منها لكنها لها أحكامها التي تخصها، وهو الوتر. الوتر هذا أمر منفصل، هو جزء من قيام الليل لكنه منفصل، ولذلك فإن كثيرا من الأحكام تخص الوتر وليست داخلة في مطلق قيام الليل. هذه المسألة إذا عرفت وهي سهلة جدا، بها الحديث الرسول قال هنا وتر صلاة الليل، وبعد قليل سيقول وتر، انحل عندك كثير من الإشكالات من حيث عدد الركعات، وصلاة أربع ركعات، الوقت، الوتر يبدأ وقته بعد صلاة العشاء إلا قول أبي حنيفة، أما قيام الليل فإنه يبدأ من غروب الشمس، كل هذا يسمى قيام الليل. الصلاة مثنى مثنى، الوتر له عدد، أما قيام الليل لا عدد له، تصلي ما شئت، تصلي ما شئت، ودليل هذا الحديث. طيب إذن نأخذ هذا الحديث، هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة جدا. أو قبل أن نعم، أول مسألة معنا نستدل بهذا الحديث على أن قيام الليل لا حد له، لا حد لقيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، لم يقل عشرا، لم يقل 11، لم يقل 15، لم يقل عددا معينا، قال مثنى مثنى، فصلي في قيام الليل ما شئت ما شئت، لكن الذي قيد بعدد هو الوتر، سنتكلم عنه بعد قليل. الوتر هو الذي يقيد بعدد، لكن قيام الليل صلي ما شئت. وهذا أمر يفيدنا خطأ بعض طلبة العلم وكذلك من أهل العلم الفضلاء، من قال إن المرء لا يصلي في الليل إلا 11 ركعة. نقول صحيح، هذا الحديث جاء من حديث عائشة سيمر معنا، هو في الوتر لا في قيام الليل، لا في قيام الليل، لم يقل أحد قبل إنه يمنع من قيام الليل إلا 11، ما أحد قاله أبدا، ما أحد قال هذا الشيء، ولكن الذي قالوا إنما هو الوتر 11 ركعة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عليها، أو 13 ركعة كما روي، وروي 15. إذن يجب أن نفرق بين الثنتين، وهذا الملحظ مهم جدا. ولذلك عندما يستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى على مطلق قيام الليل صحيح، ولكن الوتر 11 ركعة، فالذي يقضى في النهار إنما هو الوتر فقط، الذي يحافظ عليه في الحضر والسفر هو الوتر فقط دون قيام الليل، وهكذا الأحكام الأخرى سنذكرها في محلها. هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذا الحديث وهو صلاة الليل مثنى مثنى استدل به على أنه لا يشرع، شوف، لا يشرع التطوع بركعة، وهذا هو الصحيح. طبعا في روايتان مثلا ذكرهما في المقنع، لكن الصحيح أنه لا يشرع التطوع بركعة، وإنما يشرع بركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وفي الرواية الثانية والنهار مثنى مثنى، إذا لا يشرع التطوع بركعة واحدة. استدل بهذا الحديث أيضا على أن من صلى نافلة مطلقة، وهي دائما تحدث للناس وخاصة في التراويح، من صلى نافلة مطلقة ثم لما انتهى من الركعة الثانية قام للثالثة سهوا، فقال لما لا أتمها وأصليها أربعا، فنقول ما يجوز، فيجب عليك أن تجلس وتجلس التحيات، لأن الأصل أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذا واحد. الأمر الثاني أنك أصلا دخلت في الصلاة ناوي ركعتين ولم تنوي أربعا، فقلبك لهذه الصلاة لمعنى أعلى لا يصح، وهذا هو الاستدلال استدل به منصور في شرحه على منتهى الإرادات، استدل بهذا الحديث، وهذا هو المذهب، ما تنوي، لو سلم ثلاثة ثلاثة باطلة. إيه اللي كان الدرس الماضي، من زاد في صلاته يسجد السهو، يسجد سجد السهو، ما يأتي بواحدة، باطلة باطلة. في رواية مذهب لكنها ضعيفة جدا، يصلي أربعا ما يأتي بواحدة، لا لا باطلة، الثالثة باطلة ما يأتي بواحدة، كثير من الناس يسوي هذا الشيء، الركعة الثالثة لأنه لم ينويها، ولأن صلاة الليل مثنى مثنى باطلة ما يزيد عليها. هي رواية ضعيفة، وأذكر أن سألت الشيخ عليه رحمة الله باز، فقال أي المذهب، نفس المذهب، أنها ما يجوز له أن يأتي بالثالثة، وهذا صحيح ظاهر الأدلة، ليست وتر تلك، باطلة يا شيخ، باطلة وجودها وعدمها سواء، صلاة اثنتين، الثالثة هذه باطلة، لو زاء بوتر باطل الوتر، لأن صلاة واحدة لا يتنفل بركعة. طيب، هذه مسألة. المسألة المهمة معنا وهي قضية هذا الحديث، هذه مسألة مهمة جدا، من أخذ بمفهوم، شوف، من أخذ بمفهومه، من أخذ بمفهومه قال يفهم منه أنه يجوز أن يتنفل في النهار بأربع ركعات بسلام واحد، واضح منطوق الحديث، صلاة الليل مثنى مثنى، مفهومه أن صلاة النهار ليست مثنى مثنى، يجوز لك أن تصليها أربعا. قال وهذا المفهوم فهمه ابن عمر راوي الحديث، فهمه ابن عمر راوي الحديث، فكان يتنفل في النهار أربعا بسلام واحد، يتنفل أربعا بسلام واحد، وهذا هو المذهب، المذهب أنه يجوز في النهار أن تصلي أربعا بسلام واحد، ومن هذه الأربع السنن الرواتب، فيقولون إن السنة القبلية للظهر والسنة البعدية للظهر يجوز أن تصليها أربعا كما جاء في حديث أم حبيبة، أربعا قد يفهم منها أنها أربعا بسلام واحد، بخلاف الليل فالسنة والأكمل في الليل أنها تصلى ثنتين ثنتين، وأما الرواية الأخرى فقالوا إنها ضعيفة، إنها ضعيفة. طيب، وقد ثبت عن ابن عمر وغيره أنهم كانوا يصلون في النهار أربعا بسلام واحد، أما الليل فالسنة أن تصلى كل ركعتين بتسليمة. طيب هذه مسألة. عند المسألة الأخيرة، أنا مدي بشاشة الوقت باقي كثير هذه، لا لا بتشهد واحد يا شيخ، لا لا لا على هيئة الظهر، لا لا ما تصلى على هيئة الظهر، لا لا بتشهد يعني أربعا سردا، أربعا سردا. طيب طيب صلاة الليل هل يشرع فيها أن تصلى أربعا بسلام واحد أم لا؟ نقول هذا الحديث الذي معنا يقول الفقهاء إنه يستحب أن يسلم لكل ركعتين في قيام الليل إلا في موضعين، إلا في موضعين، وسنذكر هذه الموضعين من حيث عائشة بعد قليل، ولكن أذكرهم الآن باب فهم الاستثناءات. الموضع الأول في الوتر، فيجوز أن توتر بركعة بسلام، وأن توتر بثلاث ركعات، وبخمس وبسبع وبثمان، وردت بها السنة، عفوا وبتسع وبتسع. إذن الذي يجوز أن تصلي أكثر من ركعتين أو أقل من قيام الليل الوتر، بشرط أن يكون تسعا فأقل، إحدى عشرة لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى عشرة بسلام واحد، وإنما تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تصلي تسع متوالية. إذن هذا فرق أول بين الوتر، أو فرق ثاني ذكرنا فرق سابق بين الوتر وقيام الليل، أن قيام الليل يبدأ وقته من غروب الشمس، الوتر لا يبدأ وقته إلا بعد العشاء، بعد صلاة العشاء. الفرق الثاني أن قيام الليل يصلى ركعتين ركعتين ركعتين استحبابا، الوتر يجوز أن تصلي خمسا وسبعا وثلاثا وواحدة. إذن هذا الوجه الثاني في الفرق بين الوتر وبين القيام. الوجه الثالث ذكرنا قبل قليل أنه لا عدد، والوتر له عدد، سنتكلم عن العدد بعد قليل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ذكره بعض أهل العلم في حديث عائشة، وسأتكلم عنه بعد قليل، حينما قالت صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن، فهم بعض أهل العلم أنه يجوز أن تصلي أربعا في قيام الليل، شوف في قيام الليل، وليس من الوتر بسلام واحد، سنذكره إن شاء الله بعد قليل في محله. إذن الاستثناء الثاني عند بعض أهل العلم يجوز أن تصلي أربعا بسلام واحد، بسلام واحد غير إيش؟ الوتر، ليست من ركعات الوتر، ليست من ركعات الوتر. واضح معي أو ليست بواضح؟ يعني قيام الليل ثنتين ثنتين ثنتين، صلي أربع شيخ بسلام عند بعضهم، سنتكلم عنه بعد قليل هل صحيح هذا الفهم ولا لا. لكن الوتر ما تقول أصلي أربع ثم واحدة، وترك أنت الذي محافظ عليه دائما، ما تقول أصلي أربعا متوالية، صلي ثنتين ثنتين ثنتين ثم سلم، أو صلي الخمسة متصلة. لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر بأربع ثم سلم، أربع ثم سلم. حديث عائشة محمول على قيام الليل، سأذكر من قال بهذا بعد قليل. عندي مسألة أخيرة بس نفهم، التراويح أهي من الوتر أم من قيام الليل؟ من قيام الليل، ليست من الوتر، لكن يقولون هي قيام ليل ويجوز أن تصلى كذا، يقولون ويجوز أن يصلى معها الوتر جماعة. لذلك كان أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي بالناس التراويح ولا يصلي معهم الوتر، يخرج رضي الله عنه، أبي صحابي هو أول من صلى بالناس التراويح في عهد عمر رضي الله عنه، ما كان يصلي بهم الوتر. إذن التراويح منفصل عن الوتر، ولذلك يقول الفقهاء على سبيل السرعة ذكرناها قبل، الوتر التراويح تختص بأحكام عند الفقهاء تخصها، هي من قيام الليل. منها أولا أنها إنما تشرع مثنى مثنى، لا تشرع أربعا مطلقا، ولا يشرع فيها شف ولا يشرع فيها خمس بسلام ولا سبع بسلام ولا تسع بسلام. الذي يشرع خمس وسبع ما هو الوتر، خلص قيام الليل عفوا خلص التراويح ثم أوتر تريد بسبع، الناس لا يوترون إلا بثلاث، غالب الناس يوتر بثلاث فقط. إذا ما يفعله بعض الناس حينما يسرد في التراويح ثمان بسلام واحد التراويح بالناس، نقول فعلك خطأ، لأن التراويح الأصل أنها منفصلة عن الوتر، ولذلك نص الفقهاء صراحة أن التراويح تصلى ثنتين ثنتين ثنتين ويوتر إما بواحد أو بثلاث، هذا واحد. الأمر الثاني أن التراويح إنما تشرع جماعة ولا تشرع فرادى. الأمر الثالث أنها تشرع جماعة تتأكد في المسجد، تتأكد في المسجد، أن التراويح أفضل من قيام الليل في البيت، التراويح أفضل من قيام الليل في البيت، وهكذا الأحكام ذكرناها في محلها. نعم تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. نعم هذا الحديث حديث عظيم حقيقة جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهذا يعني أفضل من صيغ يعني أفعل هذه من صيغ التفضيل أكمل وأفضل. ولذلك يجب على المسلم وأنا أقول طالب العلم بالخصوص أن يعنى بقيام الليل، من لم يكن له حظ من قيام الليل فقد ضيع على نفسه شيئا كثيرا. بل إن أحمد قال إن طالب الحديث أعجب من طالب حديث يعني علم ليس له حظ من الليل، ليس له حظ من الليل أعجب ما يجي. ولذلك يجب على طالب العلم أن يكون له نصيب ويكون له حظ، ولكن ليبدأ بالتدرج كما قال عبد الله بن مبارك: روضت نفسي في قيام الليل 20 سنة فارتاحت 20 سنة فارتاحت 20 سنة. وذلك يقول أهل العلم إن قيام الليل له وقت فاضل، يبدأ قلنا وقته من بعد غروب الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ولكن هذا الفضل بعض الأوقات أفضل من بعض، فهو يفضل باعتبار الزمان ويفضل باعتبار الحال. فباعتبار الزمان أفضل القيام في الثلث الأخير من الليل، وأفضله الثلث الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. إذن أن يكون الثلث الأخير الثلث الأول منه أفضل، الثلث الأخير أوله أو الثلث يعني السدس الخامس يصير هو أفضل قيام الليل بحيث الوقت، ثم يليه الذي يليه، ثم ما كان بعد نصف الليل، ثم النصف الأول. هذا باعتبار إيش؟ الزمن. باعتبار الهيئة يقولون أفضل قيام الليل ما كان بعد نوم وقبل نوم، يعني تنام مثل داود، تنام وتقوم لأجل قيام الليل ثم ترجع فتنام فيسبقه ويلحقه نوم، هذا أفضل قيام مثل داود عليه السلام. ثم يليه ما كان في آخر الليل بعد النوم تقوم فيكون بعد قيام النوم، ثم يليه أن يكون قبيل النوم كما قال أبو هريرة: وأن أوتر قبل أن أنام، أوصاني خليلي بثلاث، وأن أوتر قبل أن أنام. ثم يليه المرتبة الرابعة من حيث الهيئة أن يكون بعد العشاء مباشرة. إذن عرفت الأفضلية من حيث الوقت ومعتبر الهيئة، فأنت روض نفسك، ابدأ بأن يكون متصلا بالعشاء، واعزم أنك بعد فترة تجعله قبل نومك، ثم استمر على ذلك فترة، ثم اجعله حينما قبل أن تستيقظ صلاة الفجر تبكر قليلا، ثم إن من الله عز وجل عليك وحبب لك هذا الفعل فاجعله على أفضل القيام قيام داود، ولا تكن من أول الأمر شادا على نفسك فتترك القيام بكليته. ولذلك يقول بعض أهل العلم إن أسعد الناس من قام الليل، حتى قال بعضهم إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة هي قيام الليل. وكان بعض الصالحين يقول إذا كان في الجنة قيام ليل فإنها للذيذة، يعني يقول إذا كان الجنة فيها قيام ليل إذن فيها أنس الليل، قيام الليل لمن وفقه الله عز وجل وارتاض مثل ما قال ابن مبارك فيه أنس عجيب للعبد. ولذلك هذا الخير مستمر بالأمة إلى آخر الزمان، روي في أثر فيه مقال أن أول من يعلم بطلوع الشمس من مغربها هم قوام الليل، يقومون طبعا في إسناد مقال أنهم يقومون الليل يقومون فيستبطئون طلوع الفجر فينظرون فإذا الشمس قد قامت من مغربها أو قد خرجت من مغربها. ولذلك فإن الخير ما زال في الأمة إلى قيام الساعة إلى خروج الشمس من مغربها. نعم فضل الشيخ، هذا حديث طويل والله، أنا طولت، بقي دقيقة واحدة إقامة ما يخالف الحمد لله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.